أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على من يقول لا تتكلموا عن تنظيم داعش هم مسلمون بل تكلموا عن اليهود وجزاك الله خيرا؟ هو الحقيقة الجهل داء قاتل، الجهل داء قاتل. نحن لا نعرف داعش هل هو لا، ولكن هذا الخروج العجيب وهذا البروز ما بين ناحية وأخرى وفيما تتصوره الإنسان أنه في شرق غرب في الشرق الغربي من بلاد الإسلام، وإذا به ينبع في الغرب الأقصى في بلاد الإسلام، هذه مكائد لا شك والشرور. ثم هذا التصرف والجرأة فيما ذكر عنهم بالنسبة لارتكاب المحرمات والاستيلاء على النساء بأنهن من السبي وغير ذلك شر عظيم. ثم يا سبحان الله، ما توجد هذه الدولة الداعشية خارجة إلا من بلاد النصيرية أو من بلاد الاثنى عشرية الصفوية أو من متبعيهم ولاة العراق. يكفي لتصور فساد هذه الطائفة أو المجموعة أنها إنما خرجت في أمكنة لا أقول موبوءة وإنما مصدر الوباء، فنسأل الله العافية.